يوم إذ يوم رمى فلن تنجب مثلك إلى يوم القيامة. إن عليك لو كنت يهمنا الكم ولكن يهمنا الكيف. الله عليك. مش مهم قريت قد ايه، المهم احنا سمعنا ايه. ولسنا الوحيدون ولكننا الافضل. الله عليك. لله ولم تفقد واحدا من مستمعيك، فأنت بحق القارئ الذهبي. الله عليك. ومن كان على الله فلا يحزن. الله يبارك فيك. قلت الله لذلك عمدتك ولهذا أعلمك. لله. Thank you. المتعلمون والفلاحون العلماء أمثال الشيخ سيد غنام والعميون، فأنت موهبة في عالم القراءة لن تتكرر إلى يوم القيامة. Bye. Oh my God.